فماذا يعتبره؟ يقول: والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر ذات النفس طاهر متميز إلى آخره. طيب يعني موجود هذا القرآن، موجود يشتغلوا فيه أرسطو وأفلاطون وجماعة أصلا لا يؤمنون بأي دين ولا بأي كتاب، لكن هم يؤمنون بأن العقل يفيد على بعض النفوس، يفقل في غير لغة يخلق يعطي، لأنه أقول ليس له إرادة نعم ولا اختيار حتى يعطي أحد، فيض بس، فالعقل يفيض على بعض النفوس عندها إدراك معين متميزة بأشياء معينة فيفيض عليها على العقل. فقال: ومن ذلك، لما المنتسبون للإسلام قال: ومن ذلك أن القرآن هذا فيض. وهذا في الأول سبقا حدثنا لما قلنا أن الناس في الكلام اختلافهم في الكلام، قلنا أن الفلاسفة يرون أنه فيض، مجرد فيض وليس كلاما من الله سبحانه وتعالى. فقالوا: هذا العقل يفيد، العقل الفعال الذي هو آخر العقول، العقول عشرة، هذا كلام أرسطو. العقل الأول أنشأ الثاني، نتج عنه الثاني، والثاني نتج عنه الثالث، نتج عنه إلى أن نتج العاشر، والعاشر هاب، فكان من الفيض هذا الكون وهذا الوجود، ما في شيء له إرادة ولا قدرة. هذا كلام أرسطو. العجيب أنه ما دامت عشرة ليش ما تسميه؟ ليش ما تقول ألف؟ لما دامت فيض ليش ما يكون واحد ويفيض على طول؟ كلام ليس له دليل، وإنما هي خبط خرق ذم لا يغني من الحق شيئا. هذا مذهب المعلم الأول الذي يسمونه المعلم الأول، الذي لا يكاد يوجد كلية آداب أو اقتصاد أو إدارة أو اجتماع أو نفس أو إلا وأرسطو مذكور وممدوح وعظيم، وتماثيله تملأ الشوارع وتملأ الميادين وذكره في كل الكتب تقريبا. هذا هو العقل العظيم عندهم الذي يقتدون ويستنيرون بهداه، نسأل الله العفو والعافية، ويتركون كلام أحكم الحاكمين وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر، أي بشر؟ لا، هذا البشر ذاكي النفس طاهر متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص. إذن هذا يفسر لنا إيه؟ النبوة. ما هي النبوة عندهم؟ يعني يا أخوان في علاقة، لو فكرتم إن الله سبحانه وتعالى إيش يقول؟ ومن يؤمن بالله ويتوكل بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. تحريف جبريل يقول: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. أن تؤمن بالله هو خالق الكون سبحانه وتعالى ورب العالمين، وملائكته الله سبحانه وتعالى يستفي من الملائكة رسولا من الناس، خلق الملائكة، الملائكة هم حملة النور والهداية من الله إلى من؟ إلى الرسل. طيب أن تؤمن بالله وملائكته، إذا الأول الملائكة هم الذين يسمعون كلام الله ويبلغونه. طيب وكتبه، تنزل الملائكة بالوحي، الكتب هي متكلمة بالوحي، فتنزل الملائكة بالوحي، يتكلم الله سبحانه وتعالى يوحي بالوحي، يسمعه الملك هذا الوحي مع الملك ينزل به على من؟ على الرسل. ولذلك قلنا الإيمان هكذا مركب: الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل. ومن لم يؤمن بواحدة منها فهو ليس بمؤمن. هم نفس الطريقة، العقل الأول يفيض، إذن القرآن أو الوحي عندهم هو إيه؟ فيض، يفيض على مين؟ أيوة. ولذلك الملائكة سوف يأتي رأيهم، إيش رأيهم فيها، لكن يفيض على إنسان متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص. يعني هذا الإنسان، لو جاءك سؤال هل يمكن أن يكون هذا الفيض مكتسبا ولا لا؟ يعني يمكن يكون يعني قوة الإدراك وقوة النفس وقوة التخيل ممكن تكتسب ولا ما يمكن أحد يكتسبها؟ ممكن، ليس تكتسب. يعني الحيوان لما يدربوا الكلاب والقردة يدربوها على أشياء يصير عندها قدرة في التخيل، قدرة في النفس، يصير عندها أشياء غريبة. يعني هذه ممكن تكتسب. ولذلك النبوة عند الفلاسفة اكتفاء وإلا اكتساب. أيوة يعني يمكن مو لازم يكون نبي يكتسب. المهم يمكن يوجد يمكن يوجد. ولذلك من تفلسف من الصوفية قال بهذا القول، أخذ بريق الفيل وآمن بأن النبوة مكتسبة والعياذ بالله، ولهذا كانوا خارجين عن الملة. مثل من تذكر من الصوفية قال النبوة مكتسبة؟ ها؟ أيوة زي كذا. نعم ومين؟ ابن تدعين الحلاج يعني هو كلام. نعم يعني الحلاج يعني أكثر من ذلك، وابن تدعين تغلبنا عربي ابن تدعين وأمثالهم. نعم هؤلاء يرون النبوة مكتسبة. ابن تدعين هذا الغلبان المسكين كان يجد استغار حراء، هذا من أئمة الصوفية الكبار، كان يجد استغار حراء ويتعبد رجاء أن يفيض عليه العقل الكلي. انظروا نعوذ بالله كيف يبلغ بهم الكفر والبعد عن الدين، وهذا من الفلاسفة وهذا دينهم. فلذلك ممكن توجد هذه الثلاثة الأشياء. ولذلك ابن رشد لما يقول فصل المقال، كتابه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتفاق، لما يقول برد ان الشريعة والحقيقة او الحكمة الفلسفة قضيعان توأمان، هذا الكلام ما علاقته بهذا القول؟ في علاقة ولا ما فيه؟ يعني في نبي اوحى الله اليه فقال الحق، في انسان عنده ملك انهاء حتى اصبح العقل فياض يفيض عليه، العقل الاول الفعال يفيض عليه، اذا وصل هذا الى ما وصل اليه ذاك. ولذلك هذه الحكمه وهذا الدين او الشريعه كلاهما رضيعان توامان ما تتعارض. فاذا سلمنا او سلموا بان النبوه ان النبي صلى الله عليه وسلم اختاره الله واوحى اليه، يقول طيب معلش امنوا بهذا، لكن لا تنكروا ان واحد كان يمكن بقدرته ينال هذا الفوز والعياذ بالله. ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه. لهذا ماذا قال ابن عربي في النبوة قد قبلها في مسألة الولاية؟ مقام الولاية ومقام النبوة في برزخ، وليس الرسول ودون الولي كذا، فالولي عنده معظم شيء. ولهذا يقول لك أنتم تقولون محمد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. عند الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم خاتم الأولياء، وكلما طلع شيخ من شيوخ الصوفية يدعي أنه خاتم الأولياء. من ابن عربي إلى المهدي اللي طلع في السودان ضد المهدي اللي كان المسجون الآن، إلى محمود محمد طه، إلى غيره، والقاضيان جاء من جهة ثانية، كلهم يهدفون لنفس القضية إنه يعني نبوة أو سموها ولاية لم تختم ولم تنتهي. والأصل بذلك السر والبلاء كله وهذه المبادئ الفلسفية. ولهذا قلنا أن ابن سينا أصل ليس ابن سينا من أي فرقة، هو قال عن نفسه أيوة هو قرمطي، لكن أصله في العسري، يعني هو لا يصرح أصله من سلالة مين أو من أتباع مين؟ العبيديين الفاطميين اللي اسمه العبيديين، وكانت عسريا فتقرمط وتفلسف كما فعل ذلك من بعد مصير الكفر الصوفي. طيب ما هي اختفاءات هذه اللي ممكن الواحد لو كانت عنده موجودة أو حاول اكتسبها يصبح نبيا على مفهوم في النبوة؟ ثلاثة أشياء: قوة الإدراك وسرعته لينال من العلم أعظم مما يناله غيره، قوة الإدراك فيكون عنده إدراك وذكاء بحيث يفهم من اللمحة أكثر من يفهم غيره، فهذا الصفة الأولى. وقوة النفس ليؤثر بها في هيول العالم يقلب صورة إلى صورة، عنده هذا القوة قوة تأثير نفسي بحيث أنه يقلب الهيولة إلى صورة. إيش معنى الهيولة؟ وعرفها هنا يعني مادة الشيء يعني معقول، لكن يعني هم عندهم الشكل والهيولى يعني المادة. الصورة والهيولى يعني إيه؟ الشكل من المصطلح الأقرب شيء الشكل والمادة. فعندنا الخشب، الخشب هذا إيه؟ الخشب في ذاته يسموه هيولى، كلمة يونانية يعني المادة اللي يسموها باللغات الحديثة إيه؟ مثير كده؟ يعني نفس المادة دي. ممكن تشكل خشبة تصنع منها كرسي، تصنع منها مثلا حصى، تصنع منها أي شيء. هذا هذه الصورة، هذه الصورة. فالقلب الهيولة إلى صورة إلى شكل اللي يقال يسموه أو شكل، هذا هو الذي يكون لديه قوة النفس. يعني من يقدر بقوة النفس ويرد زعمه، يعني من هو اللي كده يقول لك انا بالقوه النفسيه اقلب هذا الشيء الى شيء اخر؟ هذا من هو؟ ها؟ ايوه احسنت، هذا الساحر. احسنت، هذه صفات الساحر. ولهذا اقترن السحر بالفلسفه بالتطور، ان الصوفيه في الاصل فلاسفه، اقترن عندهم السحر. يعني مثلا يقول لك الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، الله تعالى أعطى موسى آية أنه يقلب تنقلب العصا إلى إيه؟ إلى حية. هذا من الله. ثم يقول لك يجعلها كلها زي بعض، يعني ما فعله السحرة لا يختلف عن ما فعله موسى، أو يقول ما فعله موسى، ما أظهره الله على يد موسى لا يختلف عن ما فعله إيش؟ السحرة. الكل عندهم تغيير من هيولة إلى صورة، يعني الى شكل، فما في فرق، فالكل عندهم واحد. ولذلك فانهم اما ان يعتبروا الانبياء سحره والعياذ بالله، وهذا مما يكفرون به، او انهم يعتبروا ان السحره انبياء، ما في فرق. المهم عندهم ما في فرق، كل من كان لديه هذه القدره على ان يقلب الاشياء فهذا هو الذي يملك صفه النبوه. النبوه في نظره هي هذا، ان يمتلك هذه القوه التاثيريه النفسية لقلب الأشياء، لقلب الحقائق، فيؤثر في هيولى العالم يقلبها من صورة إلى صورة. بعدين وقوة التخيل، يعني قوة الإدراك وقوة النفس، والثالثة أن يكون عنده قوة التخيل يتخيل. إيش فائدة قوة التخيل عند هذا الإنسان؟ قال ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة، وهي الملائكة عندهم. الملائكة عندهم هي إيه؟ هي عبارة عن قوة عقلية. فبقوة هذا الرجل اللي عنده قوة التخيل يقلب هذه القوة العقلية إلى أشكال، إلى هيئات محسوسة. يعني بالحقيقة ما في ملائكة عندهم، ما في ملائكة، لكن هو يقلب. مثل يجي الساحر يقول شوف هذا الإناء اللي قدامك، هذا أقلبه أمام الطير طائر. في ناس سووا كذا، يقلب البتاع تشرب الشاي انت وياه مثلا، يقول لك على الخليج شوف ان البراد هذا زي الدجاج، والبلدي زي الفراري. هذا يعني بقوه التاثير. هو يقول لك يعني قوه التخيل عنده، الامور العقليه والقوه العقليه يقلبها الى اشكال محسوس. فيقول لك جاءني ملك طويل، جاءني شيء طويل عريض او كذا، وهذا في نظري ما في ملك، والعياذ بالله. هذا من كفرهم ايضا. فيقول وليس في الخارج، يعني عندهم ليس في الخارج، خارج الذهن، ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسول. يعني ما فيه ايش؟ ما في ملائكة، ما في ذوات مستقلة. هذا فعلها، لأن الملائكة تصعد وتنزل، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، نعم، وتذهب وتجيء وترى أو ترى وتخاطب الرسول كما خاطبه، كما خاطب جبريل محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. يقول وإنما ذلك عندهم أمور جهنية لا وجود لها في الأعيان. إذن الملائكة أيضا ليست حقائق خارجية موجودة، مجرد تخيلات في أذهان هؤلاء الذين عندهم هذه الخصائص وهذه الصفة. نسأل الله العفو والعافية. هو يعني يقول انه يقلب القوى العقلية الى اشكال حسية. هو اقول الكلام اللي يجيبه مثلا يقول لك تكلم بكلام حكيم، يقول لك الحكمة فيه حكمة بس قلبها هو. يعني هذا من كفرهم.

لكن هذا الكذب لمصلحة الجمهور والعياذ بالله، وهذه نظرتهم. ولهذا لو جينا للصوفية وقلنا العلاقة بين غلاة الشيعة وغلاة الصوفية والفلاسفة والقرامطة والباطنيين كلها تنسقط في أصله، الصوفية يقول لك ايه؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كيف يعني؟ نفس المعنى لكن بطريقة أخرى. يقول لك الفيلسوف يمكن تهذب نفسك بما جاءت به الرسل، فإذا تهذب عقلك وأصبح لديك خلاص تترك ما جاء به الرسل تبدأ أنت تفكر. فإذا لك الصوفية نفس الشيء في مجال آخر، قال لك ممكن تتعذب تصلي تصوم تحج، فإذا إذا جاءك اليقين خلاص. يعني ايش الحاجه؟ الغرض من العباده ايه؟ انه واحد تصرف حتى يصبح قادر يتلقى ويكيف ياخذ الفهم او يكاثر الكشف تكشف له الامور او يخاطب كما يقولون. يعني طبعا هذا واحد الكشف وصل لدرجه المكاثفه يقول لي هذا ما لم يحدث عقل، هذا من العوام المساكين المريدين اللي في اول الطريق، اما هذا لا. ولهذا الصوفيه في جميع العصور، وكان هذا ابن السبعين منهم عياذا بالله، كان كما قلنا يعتكف في غار حراء. لما يعتكف يعني وليت في الغار ليالي ما ينزل وحي، ينزل الى مكه الى الحرم يجلس عند الكعبه غير الناس يطوفون، يقول هؤلاء يدورون كما تدور الحمر بالرحى والعياذ بالله هو الكفر. شوف هذا شيء، هذا من انه يسمع ما فيه من الحقائق، باقي يطوف باقي يصلي باقي كذا والعياذ بالله. بل هذا كانوا كفارا مرتدين خارجين عن دين الاسلام وخارجين عن كل الملل يا اخوان. ولذلك قلنا لايش؟ لو ان واحد نصراني بل يهودي قال انا اترك اليهوديه وادخل في دين الفلسفه نقره؟ فما نقره، لان هذا بدل دينه على ما يقول بعض العلماء لكلمه لقوله صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتله، هذا بدل الإيمان والرضا، لأنه ينقلب من دين كتابي إلى ملة غير كتابية إلى مبدأ خبيث كفري. فلهذا كانوا أكثر الناس مثل هذه الأمور. فإذا البعث والحشر وإيش يقولوا فيه؟ حتى لما ما الناس لو قالوا ما في بعث ولا جنة ولا نار كذا بالمرة الناس يقولوا كفار. قالوا بما يسمى البعث الجثماني او الجثماني مثل للجثمان او للجثم، لاحظوا كيف هذا على الكروه. والبعث عنده هو البعث ايه؟ يعني في بعثين، بعث جثماني وبعث روحاني. فقالوا الارواح فقط هي التي تحشر، يعني في واحد نام في المنام وروحه تعذبت او تألمت، ليس هناك بعث حقيقي ولا حساب ولا ميزان حقيقي ولا صراط ولا جنة ولا نار، وإنما هذه الأمور إيه؟ أيضا خيال كالمنام تقع والعياذ بالله. فهي المسألة من المسائل التي يكفر بها الفلاسفة ويخرجون من الملة عياذا بالله. فيرون أنه العالم لا يخرب، لا يخسر نظام الكون، لا يقوم الناس في قبورهم ولا يبعثون إلى جنة ولا إلى نار، وكل هذه أمثلة مضروبة لتفهيم العوام. يقول فهذا إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة. كيف ذليلة حقيرة؟ الطائفة دي ذليلة حقيرة. يعني سبحان الله يا إخوان، من عجائب هؤلاء الفلاسفة أنهم على قلتهم مختلفين كل واحد له رأي، ولم يقم لهم وجود، يعني لم يقم لهم وقت من الأوقات مجتمع، يعني حتى مع ما يدعونهم من الحكمة لا بد عمرهم أقاموا مدينة قرية صغيرة، لا بد قام قرية اسمها قرية الفلاسفة، سمعتوا على قرية فيها؟ يعني ولا قرية قامت اسمها قرية الفلاسفة، وكل اللي فيها يتعايش بالعقل بالحكمة ما هو موجود. دليل على أنهم طائفة يعني تراجم من الناس بالذات حقيرة ذليلة. الذي حقرها وأذلها ما عندهم عقول؟ ها؟ ما عندهم عقول؟ ما عندهم عقليات؟ ما عندهم ذكاء؟ هذا الذي أذلهم؟ ولا عندهم لكن لا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم لما كفروا وتنكروا للوحي؟ هذا هو موجود العقول، موجود العقليات، موجود الذكاء، لكن هذا الذكاء لما صرف